الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا. الحمد لله عبودية واعترافا. الحمد لله استخزاء وذلة. والصلاة والسلام على معلم البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية صلى الله وسلم على محمد. ما اتصل مرء بنظر وما اتصلت أذن بخبر وما هتف ورق على شجر وما نزل المطر وما تلعلع الظل على الشجر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله على رغم من تجبر وكفر وعلى رغم من جحد واستكبر وعلى رغم من بعد وتنكر. أيها المسلمون بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم. مولاي صل وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم. لا يزال الحديث عن جانب من جوانب عظمته صلى الله عليه وسلم. وعظمته تبهر العقول وتخلب الألباب وتحير الأفكار. إنه عظيم لأنه عظيم وإنه صادق لأنه صادق. بنى رسالة أرسى من الجبال وأسس مبادئ أعمق من التاريخ وبنى جدارا لا يخترقه الصوت. إنه صلى الله عليه وسلم حيثما توجهت في عظمته وجدت عظمته. فهيا بنا إلى جانب الصبر في حياته صلى الله عليه وسلم. ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. مرة يمدح الله الصابرين ومرة يخبر الله بثواب الصابرين ومرة يذكر الله عز وجل نتائج الصابرين. يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر صبرا جميلا. إذا رأيت الباطل يتحدى وإذا رأيت الطغيان يتعدى فاصبر صبرا جميلا. إذا قل مالك وكثر فقرك وعوزك وتجمعت همومك وغمومك فاصبر صبرا جميلا. إذا قتل أصحابك وقل أحبابك وتفرق أنصارك فاصبر صبرا جميلا. إذا كثر عليك الأعداء وتوالب عليك البغضاء وتجمعت عليك الجاهلية الشنعاء فاصبر صبرا جميلا. إذا وضعوا في طريقك العقبات وصنفوا لك المشكلات وتهددوك بالسيئات وأقبح الفعلات فاصبر صبرا جميلا. إذا مات أبناؤك وبناتك وتفرق أحباؤك وأقرباؤك فاصبر صبرا جميلا. فكان مثالا للصبر عليه الصلاة والسلام. سكن في مكة فعاداه الأقرباء والأحباء ونبذه الأعمام والعمومة وقاتله القريب قبل البعيد فكان من أصبر الناس. استقر واشتكى ووضع الحجر على بطنه من الجوع وضمئ فكان من أصبر الناس. مات ابنه بين يديه وعمر ابنه سنتان فكان ينظر إلى ابنه الحبيب القريب من القلب ودموع المصطفى صلى الله عليه وسلم الحارة تتساقط كالجمان أو كالدر على خد ابنه وهو من أصبر الناس يقول تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ماتت خديجة امرأته وزوجته العاقلة الرشيدة العاقلة الحازمة المربى في بيت النبوة التي كانت تؤيده وتنصره، ماتت وقت الأزمات، ماتت في العصر المكي يوم تعلبت عليه الجاهلية وكانت تساعده الأيمن، يشتكي إليها من كثرة الأعداء ومن الخوف على نفسه، فتقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتعين الملهوفة وتكره الضيف، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فتموت في عام الحزن فيكون من أصبر الناس لأن الله يقول له فاصبر صبرا جميلا. تجمع عليه كفار مكة أقاربه وأعمامه فرسبوا له كمينا ليقتلوه ويغتالوه، فدخل داره وأتى 50 من الشباب كل شاب معه سيف يقطر دما وحقدا وحسدا وموتا، فلما طوقوا داره كان من أصبر الناس، خرج من الدار وهم في نعاس وسبات فحثى على رؤوسهم التراب لأن الله يقول له فاصبر صبرا جميلا، ولما حث التراب على رؤوسهم كانوا نياما، تساقطت سيوفهم من أيديهم والرسول يتلو عليه الصلاة والسلام عليهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج إلى غار ثور ليختفي من الأعداء، فتولب عليه الأعداء وتجمعوا، صعدوا على سطح الغار ونزلوا في ميمنة الغار وأحاطوا بميسرة الغار وطوقوا الغار وأرادوا أن يدخلوا الغار، فسلط الله وسخر عنكبوتا وحماما فأشعشت تلك وباضت تلك، ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تهمي، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم، فما دخلوا الغار. يقول أبو بكر وهو في الغار مع المصطفى يا رسول الله والله لو نظر أحدهم وهو فوق الغار إلى موطن قدميه لرآنا، فيتبسم عليه الصلاة والسلام، يتبسم الزعيم العالمي والقائد الرباني الواثق بنصر الله ويقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ويقول لا تحزن إن الله معنا، وهي الدستور للحياة، إذا ضمئت وجعت فقل لا تحزن إن الله معنا، وإذا مات أبناؤك وبناتك فقل لا تحزن إن الله معنا، وإذا أرصدت في طريقك الكوارث والمشكلات فقل لا تحزن إن الله معنا. فكان عليه الصلاة والسلام من أصبر الناس، ويخرج من الغار ولا يدري الكفار أنه كان في الغار، فينسل إلى المدينة وليتهم تركوه، يعلنون عن جائزة عالمية لمن وجده، جائزة الدمار والعار وقلة الحياة والمروءة، 100 نابة حمراء لمن يأتي به حيا أو ميتا، فيلاحقه سراقة بن مالك بالرمح والسيف، فيراه صلى الله عليه وسلم والرسول يمشي على الصحراء جائعا ظمآنا، فارق زوجته، فارق بناته، فارق بيته، فارق جيرانه وأخواله وأعمامه وعمومته، ليس له حرس ولا جنود، لا رعاية ولا موكب، وسراقة يلحقه بالسيف، فيقول أبو بكر: يا رسول الله، والله لقد اقترب منا. فيتبسم عليه الصلاة والسلام مرة ثانية، لأنه يعلم أن رسالته سوف تبقى ويموت الكفار، وسوف تبقى دعوته حية ويموت المجرمون، وسوف تنتصر مبادئه وتنهزم الجاهلية. فيقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ويقترب سراقة فيدعو عليه صلى الله عليه وسلم، فتسيخ أقدام فرسه ويسقط، فينادي في فرسه فيقوم ويركب ويقترب فيدعو عليه فيسقط، فيقول: يا رسول الله، أعطني الأمان. الآن هو يطلب الأمان ويطلب أن يحقن دمه والسيف معه، وذاك بلا سيف، فر من الموت وفي الموت وقع. يا حافظ الآمال، أنت نصرتني ومنعتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني فنصرتني، فانقاد لي متخشعا لما رآك منعتني. فيعطيه أمانا، يصل إلى المدينة ويشارك في معركة بدر، فيجوع حتى يجعل الصخرة والحجر على بطنه. يا أهل الموائد الشهية، يا أهل السخم والمرطبات والمشهيات والملابس، رسول الإنسانية وأستاذ البشرية يجوع حتى ما يجد دقل التمر وحشف التمر. فاصبر صبرا جميلا، تموت بناته الثلاث، هذه تلو الأخرى، تموت الأولى فيغسلها ويكفنها ويعود من المقبرة وهو يتبسم. فاصبر صبرا جميلا، وبعد أيام تموت الثانية فيغسلها ويكفنها ويدفنها ويعود وهو يتبسم. فاصبر صبرا جميلا، تموت الثالثة فيغسلها ويكفنها ويدفنها ويعود وهو يتبسم. فاصبر صبرا جميلا، يموت ابنه إبراهيم فيغسله ويكفنه ويدفنه ويعود وهو يتبسم. عجبا من قلبك الفذ الكبير، لأن الله يقول له: فاصبر صبرا جميلا. يشارك في معركة أحد فيهزم أصحابه، ويقتل من قرابته ومن سادات أصحابه ومن خياره مقربيه 70 رجلا، أولهم حمزة عمه، سيفه الذي بيمينه أسد الله في أرضه، سيد الشهداء في الجنة. ويقف على القتلى في معركة أحد وينظر إلى حمزة وهو مقتل، وهو مقتول مقطع، وينظر إلى سعد بن الربيع وهو ممزق، وأنس بن النضر وأولئك النفر، فتدمع عيناه وتسيل دموعه الحارة على لحيته الشريفة، ولكن يتبسم: فاصبر صبرا جميلا. ويعود عليه الصلاة والسلام فيرسل قرابته إلى مؤته في أرض الأردن ليقاتل الروم، فيقتل الثلاثة القواد في ساعة واحدة: زيد بن حارثة وجعفر الطيار ابن عمه وعبد الله بن رواحة، ويراهم وينظر إليهم من مسافة مئات الأميال، ويرى أسرتهم تدخل الجنة من ذهب، فيتبسم وهو يبكي: فاصبر صبرا جميلا. يتجمع عليه المنافقون والكفار والمشركون واليهود والنصارى وإسرائيل ومن وراء إسرائيل، ويحيطون بالمدينة فيحفر الخندق، فينزل إلى الخندق ويرفع الثوب وعلى بطنه حجران من الجوع، فيضرب الصخرة بهذا المعول فيتفجر شذ النار في الهواء، فيقول: هذا بشرني الله، هذه كنوز كسرى وقيصر، والله لقد رأيت قصورهما، وإن الله سوف يفتحها علي. فيضحك المنافقون ويقولون: ما يجد أحدنا حفنة من التمر ويبشرنا بقصور كسرى وقيصر. فيتبسم لأن الله يقول له: فاصبر صبرا جميلا. وبعد 25 سنة تذهب جيوشه وكتائبه من المدينة فتفتح أرض كسرى وقيصر وما وراء نهر سيحون وديحون وطاشكند وكابول وسمرقند والسند والهند وأسبانيا، ويقف جيشه على نهر اللوار وعلى شمال فرنسا. لماذا؟ لأن الله يقول له فاصبر صبرا جميلا. يأتيه ابن العم، ابن عمك، فظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، فيدفل على الرسول عليه الصلاة والسلام، يدفل على الرسول، على معلم الخير، على هادي البشرية، فيتبسم ولا يقول كلمة ولا يغضب ولا يتغير وجهه، فاصبر صبرا جميلا. يأتي أبو جهل فيأخذ ابنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، طفلة وادعة أذكى من حمام الحرم وأطهر من ماء الغمام، فيضربها على وجهها ضربه الله، فيتبسم عليه الصلاة والسلام ولا يقول كلمة واحدة، فاصبر صبرا جميلا. يأتي الأعرابي من الصحراء فيجرجره ببردته ويسحبه أمام الناس وهو يضحك، فاصبر صبرا جميلا. أي صبر هذا؟ إنها والله دروس لو وعتها الأمم لكانت شعوبا من الخير والعدل والسلام. لكن أين من يقرأ سيرته؟ أين من يتأمل معاليه؟ يمر عليه الثلاثة الأيام والأربعة في بيته فلا يجد ما يشبع بطنه، لا يجد التمر، لا يجد اللبن، لا يجد خبز الشعير، وهو راض برزق الله وبنعيم الله، فاصبر صبرا جميلا. ينام على الحصير ويؤثر الحصير على جنبه، وينام على التراب في شدة البرد ولا يجد كساء، فاصبر صبرا جميلا. بيته من طين، إذا مد يده وصلت إلى السقف، وإذا اضطجع فرأسه في جدار وأرجله في جدار، لأنها دنيا، فاصبر صبرا جميلا. فرعون على منبر الذهب وفي إيوان الفضة ويلبس الحرير، كسرى في عمالة الديباج وفي ميزانية الدرر والجواهر، ومحمد صلى الله عليه وسلم على التراب، فاصبر صبرا جميلا. أتى جبريل بمفاتيح خزائن الدنيا وسلمها إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: أتريد أن يحول الله لك جبال الدنيا ذهبا وفضة؟ قال: لا، أشبع يوما وأجوع يوما حتى ألقى الله. حضرته سكرات الموت، قالوا: تريد الحياة؟ تريد تبقى ونعطيك ملكا عظيما مثل ملك سليمان أو يقاربه؟ قال: لا، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. أي عظمة هذه العظمة؟ أي إشراق هذا الإشراق؟ أي إبداع وروعة هذا الإبداع والروعة؟ بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. يقول الله له سبحانه وتعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا واهجرهم هجرا جميلا. ما هو الصبر الجميل الذي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبره؟ الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه، أن تصبر ولا تشتكي على أحد، فالشكوى على الله، ولا يرفع الضر إلا الله، ولا يجيب دعاء المضطر إلا الله، ولا يغنيك من الفقر إلا الله، ولا يشافيك من المرض إلا الله، ولا يجبر مصيبتك إلا الله. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يشكو همومه وغمومه إلا على الله. دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه قال: فوجدت الرسول صلى الله عليه وسلم مريضا، مريضا على الفراش. سيد البشر، خير من خلق الله، أصابته الحمى وصارعته على الفراش، مع مشاكل الدعوة، مع هموم الدعوة، مع محاربة الأعداء، مع الفقر، مع الجوع، مع موت الأولاد والبنات، تصيبه الحمى في جسمه. قال: دخلت عليه وهو يوعك وعكا شديدا، أي يضطرب ويتزلزل على الفراش من شدة الحمى. قال: فوضعت يدي على جسمه الشريف، قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، معناه أفديك بأبي وأمي. وصدق رضي الله عنه، فإنهم فدوه بالآباء والأمهات. فدلك من يقصر عن مداك، فما شهم إذن إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. إذا اشتبهت دموع في خدود، تبين من بكى ممن تباكى. قلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي، إنك توعك وعكا شديدا. قال: نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، كما يمرض رجلان جمع الله عليه مرضين. قلت: ذلك بأن لك الأجر مرتين يا رسول الله. قال: أجل، ما من إنسان يصيبه مرض أو هم أو غم أو حزن إلا كفر الله به من خطاياه. في صحيح البخاري باب: هل يقول الرجل ورأساه؟ هل يتوجع؟ يعني هل يقول آه من المرض؟ دخلت عائشة رضي الله عنها على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله فيها صداع ورأساه. قال: هو في مرض الموت، بل أنا ورأساه، والله لقد هممت أن أستدعي أباك وأخاك لأكتب لهم كتابا، لأنه علم أنه سوف يموت بعد أيام. تأتيه الحمى فتهزه هزا عنيفا في مرض موته، مرضا عجيبا. سمع الأذان، سمع بلال يطلق التكبير من على المنارة، لكن لا يسمع بلال إلا أهل القلوب الحية. قال: اجعلوا لي ماء في المخبط أغتسل لأصلي بالناس. قالوا: يا رسول الله إنك مريض. قال: أسمع الأذان وأصلي في البيت. فوضعوا له قربة فاغتسل، فلما قام ليذهب إلى المسجد أغمي عليه، فجعلوا له ماء فاغتسل فأغمي عليه، والحديث في البخاري. فجعلوا له الماء ثالثة فأغمي عليه، ورابعة وخامسة، وفي الأخير لفظ أنفاسه وقال ودموعه تهراق على خده، لأنه يريد الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بها من هموم الدنيا وتعب الدنيا ومشاكل الدنيا ومخالفات الدنيا، وقل لبلال العزم من قلب صادق، أرحنا بها إن كنت حقا مصليا. توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به سرق أبواب الجنان الثمانية. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذهب بلال إلى أبي بكر فأمره أن يصلي بالناس، فبكى أبو بكر وقال: الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. فصبر صلى الله عليه وسلم على هذه الأحداث، فاصبر صبرا جميلا. فيا أيها المسلمون، يا أصحاب الرسول ويا أتباع الرسول ويا تلاميذ الرسول عليه الصلاة والسلام، من أصيب منكم بمصيبة فليتعز بالرسول عليه الصلاة والسلام، إن هذا دين العظماء، إنه دين العقلاء، إنه دين الشرفاء، أهل المبادئ الأصيلة والأهداف الجليلة والأخلاق الجميلة. يموت ابنك فاصبر صبرا جميلا، تمرض زوجتك فاصبر صبرا جميلا، تذهب عيناك، يصم سمعك فاصبر صبرا جميلا، تصاب بمرض، بحادث، بكارث، يزلزل بيتك، يدمر عبارك، فاصبر صبرا جميلا. كل مصيبة تهون إلا مصيبة الدين، كل مصيبة سهلة إلا يوم يتخلى الله عنك فتصبح بعيدا عن الله عن الله. كل شيء سهل إلا يوم يصبح الإنسان فاجرا متنكرا للمسجد وللمصحف ولذكر الله. كل شيء سهل إلا هذا الدين لا يفوتك من قلبك. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين، وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وما ترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم اهدهم سبل السلام. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك ولرفع رايتك في برك وبحرك يا رب العالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.